مما لا يدخل تحت إحصائنا. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.